Book 2 أحد عشر أحد عشر أحد عشر الشهور خدشيم خدشيم يناير يانوار يانوار فبراير فبروار فبروار مارس مارس مارس أبريل أبريل أبريل مايو ماي ماي يونيو يوني يوني هذه ستة أشهر إلو شيشا خدشيم إلو شيشا خدشيم يناير فبراير مارس يانوار فبروار مارس يانوار فبراير مارس أبريل مايو ويونيو أبريل ماي يوني أبريل ماي يوني يوليو يولي يولي أغسطس أغسط أغسط سبتمبر سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر وهذه أيضا ستة أشهر إلو جام شيشا خدشيم إلو جام شيشا خدشيم يوليو أغسطس سبتمبر يولي أغسط سبتمبر يولي أغسط سبتمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر